Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ama ba'd. Kel ada nuraca ma akhadna ders el mazi. Bir şey şey. Babu şefa. Şey. Ma akhadna fi hada. Arif mi şefa? Lugat el emriye min el zam. Rica fi ijad el wahid ney. Ve silah hi el tawashuk. لأتوافق لدفع لمن؟ للغاية لدفع الضر أو ظل النفع من أقسام الشفاعة اللي هي شفاعة منفية التي نفاها القرآن تطلب من غير الله عز وجل الشفاعة المثبتة تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن وتنقص من الشفاعة الخاصة وتكون بعد وتكون بعد الإذن مريضة عن الشيخ والمشروع هذه ثلاثة صور شفاعة خاصة شفاعة عامة الشفاعة هذه مدة قصيرة شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة يدخل فيها الأنبياء والرسل والملائكة والموحدين والأطفال الصغار وغيره والذين يمكنهم الله سبحانه وتعالى من الشفاعة يوم القيامة طيب أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي تقضى بين الخلائق بعدما يتأخر ويتراجع قول للأنبياء والرسل قول للأنبياء والرسل يوم القيامة يقول نفسي نفسي ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويفتح عليه الله سبحانه وتعالى بما حميد لم يفتح عليه من قبل حتى يأتيه الإذن يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع هذه شفاعة تسمى الشفاعة العظمى المقام المحمود بعد ذلك الشفاعة لفتح أبواب الجنة الشفاعة لفتح أبواب الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح والأمة من بعده تكون أول الأمم دخول الجنة ثم تليها الأنبياء والرسل والأمم الأخرى الشفاعة شفاعة النبي في عمي أبو طالب لكي يخفف عنه الله سبحانه وتعالى العذاب الشفاعة العامة قسمة الأقسام ثلاثة أقسام الشفاعة لرفع الدرجات لرفع الدرجات الشفاعة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في العلم يدخل فيها الأنبياء والرسل والملائكة والموحدين يعني هناك الموحدين ينظرون يجدون في النار من كانوا يصلون معهم فيقولون يا ربي هؤلاء نعرفهم كانوا يصلون معنا فيشفعون فيهم فيقبل الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيخرجون من النار وهذا قسم من أقسام الثمانية فنراه الآن أن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه هذه الثانية والثالثة الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار استحق أن يدخل النار لكنه نجاه الله سبحانه وتعالى فلم يدخلها بشفاعة من شفع فيه من الأنبياء ورسله فيه فهذه أقسام الشفاعة العامة وبعد حكم الأدلة الدليل الأول يعني أنذر الذين يخافون أن يبشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا هو الشاهد من هذه الآية ثاني مثل الشفاعة من غيرها عز وجل وأنها حق لله سبحانه وتعالى ولا تطلب إلا من عنده وأنذر به هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن وأنذر به وهذا الضمير يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأنذر به من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يجمعوا إلى ربهم الحشر هو الجمع لهذا سمي يوم القيامة يوم الحشر أي يوم الجمع الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق كلها في أرض المحشر الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن ماذا ينذرهم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيع وأنذر به الذين يخشون أن يحشروا إلى يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع طيب باقي مسألة هو الشفاعة التي تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه هذه شفاعة جائزة لكن بشروط أربع وهي بلازم حاضر وتنسى المذكر. يعتقد انه سنه. ضربنا على ذلك مثال من مثال انه اشقاء اشقاء اثنين، واحد اقرب من الاخر من الوالد، يقول له الثاني اشفع لي عند الوالد لكي يقضي لي الحاجه الفلانيه. فهو حي حاضر قادر يعتقد انه سبب، فهذا صحيح. طيب دليل بعد. قل لله الشفاعة جميعا. وهذا حصر. الله سبحانه وتعالى حصر الشفاعة فقال قل لله الشفاعة جميعا. أي لا تطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى. وقلنا بالأمس أن لفظ يا محمد اشفع فينا هذا لفظ خطأ. والصحيح أن تقول اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دليل الباء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية في الشرط الأول من شروط الشفاعة وهو الإذن. الإذن للشفاعة. يعني لا يستطيع أحد كائن من كان أن يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتيه الإذن من الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد. غير مكمل ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن شاء ويرضى. وجد اركان الشفاعه الثلاثه. الشروط الثلاثه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الايه فيها الاذن والرضا عن الشافع والمشفوع. بالتالي الذين يطلبون الشفاعه من الاموات. ما أدراك هذا الميت أن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنه يوم القيامة. ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنه وسيمكنه من الشفاعة. لا أحد لا تستطيع أن تجزم. هذا أمر غيبي لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. أنت تعتقد فيه الصلاح يمكن كان يظهر الإيمان ويمكن الكفر والعياذ بالله. ويؤخر يوم القيامة مع المنافقين. بالتالي تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. ولا تطلبوا من غيره. بعد. زي قوله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. من ظهير. هذه الآية قال عنها ابن القيم عليه رحمة الله تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لأي شيء؟ قال لأن المشركون يتعلقون بأربعة أمور. الأول الملك، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون لغيره ملك. لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون. اثنين مشاركة أن يكون مشارك لله سبحانه وتعالى شريك، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الملك. الثالث نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له عون ظهير يعين. ولم يبقى إلا الشفاعة لأن المشركون كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تقرب من الله سبحانه وتعالى زلفى، يعتقدون أنها تشفع لهم يوم القيامة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يشفع أحد كائن من كان إلا بعد الإذن، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من إذن ورضا. فهذه أربعة أمور التي تتعلق بها المشركون نفاها الله سبحانه وتعالى عن غيره. ولهذا استحق الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة ولا يشرك معه أحد في عبادته. طيب باب لبعض فلان باب قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. قلنا في هذه الآية في إشكال، كيف نجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت وقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. والهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه وهو أقرب الناس إليه. والآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يبين للناس الصراط المستقيم، يبين لهم الحق ويأمرهم باتباعه، ويبين لهم الباطل وينهاهم عن اتباعه ويأمرهم باجتنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة والإرشاد، يبين للناس الحق. وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما يحكر على أحد، فالكل مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذه هداية دلالة وإرشاد، لكن استجابة العبد من عدمه هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لابد أن نفرق بين قسمي هداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي هداية التوفيق. ولهذا لابد أن أعتقد هذا الأمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نغضب إذا الناس لم يستجيب. أنت بلغ وما عليك بالنتيجة. فقلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت بلغ وحقق إخلاص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك استجابة الناس من عدمها هذه ملك لله سبحانه وتعالى. تتعداني ولا تعداني؟ طيب في إشكال ثاني في هذه الآية. قالوا كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم الكافر؟ إنك لا تهدي من أحببت. وأبو طالب كافر، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب كافر؟ قال أهل العلم في هذه الآية ثلاث أقوال. قال الأول أنه من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. الثاني قال من أحببته محبة طبيعية. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فطرة الإنسان وفي جبلته أنه يحب أعمامه، والعم هو شقيق الأب، فبطبيعة البشر أنه يحب عم. وقال فريق آخر هذه محبة كانت قبل أن يأتي النهي عن محبة المشركين. والراجح والله أعلم في هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، أي من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت معناها من أحببت هداية، واضح؟ طيب بعد علم المشاهد على أبيه وقال عنده الحضر أبي طالب الموت المشاهد لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. لما حضر أبا طالب الوفاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه، وهذا في استحباب عيادة المرضى وعيادة المحتضر عسى أن يهديها الله سبحانه وتعالى في آخر ساعة، حتى ولو كان كافر إذا علمت أنه في إمكانية أنه يتقبل هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم زار ذلك الغلام اليهودي وكان يحتضر، فدعاه إلى الإسلام، فاستأذن والده كي يتلفظ بالشهادة فأذن له وقال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وخرت روحه ومات. ومات على الإسلام، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه الله به. طيب وهذا الحديث فيه من الفوائد الكثيرة. هذا الحديث وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال يا عم، وهذه في الحكمة من الحكمة في الدعوة، الإنسان يتلطف إلى الناس. قال يا عم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخترق قلب، يعني يريد أن يجلب انتباه عمه وأن يتلطف إليه عسى أن يستجيب في هذه اللحظة. لم يقل له يا كافر يا، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الله سبحانه وتعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غليظا في الدعوة. والآن نشاهد من شارف على ضرب الناس، فلابد الإنسان أن يكون متلطف في دعوة الناس ولا يكون منفر. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المنفرين. طيب، وفيها خطر رفقة السوء، لأنه عند أبو طالب من؟ رؤوس الكفر، عبد الله بن أمي وأبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فبالتالي الإنسان يحرص على صحبة الأخيار وتجنب رفقة السوء، والمرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. وفي أيضا استحباب تلقين الميت، لكن قال أهل العلم إذا كان الميت موحد لا نقول له قل، نقول له نذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، نذكره بالمغفرة، نذكره بالآيات والأحاديث التي تبشر بالجنة، والآيات التي تقوي فيه الرجاء، لأنه في أضعف فترة في أضعف حالة. فالإنسان عند الاحتضار أضعف ما يكون، وإبليس في ذلك الوقت أقوى ما يكون، لأنه يريد غوايته في تلك الساعة عليه السلام، فيريد منه أن لا يقول كلمة التوحيد في تلك الساعة في ذلك الوقت. هذه خلاصة ما قام به إبليس مع طيلة حياته، يريد أن يغويه في ذلك الوقت. في ذلك الوقت الإنسان أضعف ما يكون، لأنه يعني يرى الموت أمام عينيه، وإبليس سيجلب عليه بالخيل والرجل. ولهذا من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فالموحد لا يقول له، لا يقال له قل، لكي لا يجزع ويقول لا أقول، فلا تكون سببا في تنفيره، لكن ذكره بالله عسى أن يقوله يعني بإرادته، ولا تلزمه بذلك. لكن الكافر قال يقال له قل، لأنه وصل وكافر، إما يقولها وينجو أو يموت على كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله. طيب، في إشكال آخر في هذا الحديث، هل أن التوبة تنفع أبو طالب في ذلك الوقت أم لا؟ انقسم أهل العلم أمام هذه القصة إلى طرفين، قسم قال تنفع وقسم قال لا تنفع. القسم الذي قال تنفع قال هذه علامات الوفاة ولم تحضر الوفاة بعد، يعني مازال عنده فرصة للتوبة، وهذا هو رأي المؤلف عليه رحمة الله. هناك من أهل العلم من قال بخلاف ذلك، ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لا تنفع التوبة، لأن الحديث مطابق للآية ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني تنقطع التوبة لأمرين، إما حضور الوفاة عند الغرغر أو طلوع الشمس المغربي أي عند قيام الساعة، فهذا لا تنفع التوبة فيه. فالذين قالوا لا تنفع التوبة قالوا لأنه الحديث مطابق الآية، هذه حضور ساعة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة أحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل

علاش يعني طار الامل على هذا الفعل البوع الجن وهم على هذا المنوال؟ فوقع الناس في الشرك وهو لا يدري انه يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا اول ما بوب بالشيخ عليه رحمه الله في باب في قصه شباب كفر بني ادم هو لهذا الامر، هو الغلو في الصالح. قال عليه رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا بماذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني، اي لا تغلو في مدحا. الاطراء هو الغلو، الثناء مدحا. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا اشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى في اعلى مقامات النبوه وصفه بهذا الوصف: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلى وصف له انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فقولوا عبد الله ورسوله. وانظروا الان لمن ينكر علينا هذه الدعوه، يقول: انتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي، من يحبه حقيقه؟ انظر الى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وانت تقول له: يا رسول الله الغول، يا رسول الله كذا، يا رسول الله جريلي، يا رسول الله اعطيني. والله هناك من يقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يساله مساله لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. هناك من يساله الولد، هناك من يساله الغول، هناك من يساله المطر. المطر الله سبحانه وتعالى يقول: في آية الفاتحة غيب الخمس: وعندهم غشاء أنبياء يرى ما في السماوات، وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، ولا تدري نفس ما تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيب. وهناك من يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الغيب، يقول له: يعني جفت الأرض فأغثنا يا رسول الله. وهناك من يسأل دون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تغلو في كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال اهل العلم: نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو الصالحين وفي الانبياء والرسل لامور. أولها أنه يضعف فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وهذا أخطر أمر، لأنه كما قلت لكم يعني لا يلتقي في القلب حق وباطل، يا إما حق يا إما باطل. الله سبحانه وتعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا إما تعظم الله سبحانه وتعالى وإما ستعظم غيره. الاثنين في القلب ما يجتمعوش، كما القرآن والغناء. يا إما في القلب قول الله سبحانه وتعالى، يا اما معادي في الشيطان، الاثنين في القلب ما يتقابلوش. هذه اول شيء. اثنين، تنزيل المغلو فيه، يا اما منزله اعلى من التي يستحقها ان كان مدحا، يا اما تنزيل منزله دون المنزله التي يستحقها ان كان قدحا، يا اما تطلعه اكثر من اللازم، يا اما تلقي به اسفل السافلين. وقيل ايضا انه اذا كان المغلو فيه حي، اذا كان المغلو فيه حي هذا يزهو بنفسه ويتعاظم العياذ بالله من دون ان يشعر. يعني هناك من الناس الذين يغلون فيهم يقبلون الايدي والرؤوس والاقدام، فيعتقد نفسه انه اله يعبد. فلهذا يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو في المخلوقين.